بسم الله الرحمن الرحيم. ويبارك الله الذين اتقوا كفى ذكر لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سبع الطباق من العلا ودنا وسلم ربه وتشرفا انت الذي وطئ الخطاب بتعليمه وبخزعه دكتور موسى كثيرا الله زاد محمدا تعظيما وحلاه فضلا كما ذم عميما واختصه في المرسلين كريما زوره للمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خالقا للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويه قالوا يتيما كنت زاد وسعه يعلو به فوق الكواكب الساكنه ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اكلام الخصومه الاويه إن كنت لم تتعبد ظل أبوته فالله آثر أن يضمك راعيا فكنت مطلق فوق سبع حليئتي تأبى الرضاعة سوى صديقك راضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي اخيك ترفض ايديها عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العداله او يعيش طراضيا الجود طبع والسخاء متمنع والماء من كفيك يقبع جاريا تسقي العطاش اذا دعيت باسبوع فيطور من كفيك الماء شوكا صافيا وتكون زمزم بعض شوكك مثلها فرع يمر خلال جفك صافيا صلاة وسلاما عليك سيدي ابا الفاسد يا رسول الله خدم اخوة الكمال والاسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نذكرها لكم تكريما للراحلة الكريمة وقد أقامت مصر الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربنا في هذه الأيام الطيبة المباركة فهي الآن في الجنة بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي الشيخ نعيش في الأبد بتلاوة القرآن المبارك التي يدور علينا علم من أعلام رياض القرآن فضيلة الدار الشيخ الحجاج الهداوي القارئ بتحدي الدعوة في المسلم العربي الجمهورية ومصر العربية والعالم الإسلامي يتلو آيات الله الأيمان فإذن المولى عز وجل أن يرزقه حسن التأني والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه Thank you. انا قلت عليه. Thank you. الحمد لله عليك يا رب. ما شاء الله يا مولاي سوي دكتور ملامس يا مولاي فتحت عليك ربنا عليك يا رب ان شاء الله. اذكر الله عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله No! اكبر. صل على جمال النبي. اللهم صل على كامل النور. ما شاء الله. انت عليك سيدنا ربنا اللي وشاكك الارض ماشي يا عم من غير ما تقول هيعيدها كده كده يعني. لا ده رب عليك يا رب عليك يا رب عليك يا رب عليك يا عليك يا رب عليك يا رب عليك يا ربنا يزيدك يا اولاد والله يخليك ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب لك الاغنيه اللي قوي عليك ولا راضي تبقى Thank you. شاء الله ربنا يجعلك معاهم حتى ونعم الوقف والابتداء Oh, المنبر ليه وفي الحمد لله رب العالمين لك يا رب، ربنا يحفظك يا رب، اذكر الله عليك يا مش حجاج. افتح عليك يا مولانا يا اخي، وصلك ده ملائكه يا اخي، حرام عليك، وصلك ملائكه يا مش حجاج، وصلك يا مولانا، اثبت اللب الحليب يا شيخ حجاج. ماذا يا رب؟ يا اخي ارجوك حجاج نفسي، لازم تشارك تارك يا ملائكه اكتبهم. الله يا عم عليك يا مولانا. ربنا يرضى عنك العظيم النهارده عيد قومه الزازين. الله ربنا يرضى عنك يا عم. افتح عليك يا سيدنا وعيد قومه الزازين. والله العظيم رجعتنا بتاع 15 سنه ورا. عين عم صايحه. اه والله قارئ المسجل يا ابني. ربنا يرضى عليك يا رب. صايحك وانزل يا حبيبي. يا حبيبي الله يرضى عنك يا رب. يزيدك يا رب. ربنا يرضى عنك يا رب. يحفظك يا رب. حرما يا مولانا. سيدي يا رسول الله الشمس يطلع في النهار في هواها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وقاءته عبر الزمان وجدتها لا تغرقي البدر في عليائه ماء جمر الدهر فنور بدا في الكوكب الشمس في كبد كما كان نورها الا شعاع كان بسورك صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله هكذا يا خاتم الخاتمين الاسلام اسعدنا في هذه اليوم الدنيا المباركه التي تلا علينا فضيله القارئ الشيخ محمد بن عبد القارئ احد الاذاعه في المجتمع العربي في جمهوريه الدول العربيه والعالم الاسلامي والمفيد العلمي مثل التدريب شكر الله له وجزاه خير الجزاء ولا انسى ان اذكر حضراتكم اننا سنتبنى هذه الكلام الكبرى من المباركه على الكاتب هذا الشراب الرقم الذي اقامته لنا مثل محمد الحاج معروف الصغير واولاده في الوان اما لو دخل جامعيه فقال الحاج محمد عبد الله المصطفى واولاده المصطفى بالتوسط الراحلة كلمة يتقدم الحادثة الشكر لكل الجهود الجنة بإذن الله لأيدي قول عز وجل أنه يوم مطروع من عزيز أبدا وشكر الله سعيد